الذي يضع الأشياء مواضعها. تم تفسير سورة التغابن ولله الحمد. ومن ترك شيئا عوضه الله خيرا منه. نعم. من ترك شيئا عوضه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.